لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقدم معنا للتكبر والكبر له دواء عقلي وشرعي وعادي، وجاء معنا العقلي والشرعي. هلأ بدي أتكلم على العادي. قال: وأما العادي فأن ينظر لأصله ومآله وتقلباته. كل واحد منا شوف حاله، شو كان قبل ما ينوجد في الدنيا. فإن أصله نطفة قذرة، أصلها من دم، وأقام مدة وسط القاذورات من دم حيض وغيره، ومدة يبول على نفسه ويتغوط لو لما أمت نطفه، الله أعلم شو صار فيه. ثم هو الآن محشو بقاذورات لا تحصى، ويباشر العذرة بيده كذا كذا مرة يغسلها عن جسمه. ومآله جيفة منتنة، فمن تأمل صفات نفسه عرف مقداره. والمتواضع من عرف الحق ورأى جميع ما معه من فضل الله، ولا يحقر شيئا في مملكة سيده، ويسأله دوام ما تفضل به عليه. ومحل كون الكبر حراما إذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين، وهو حينئذ من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلبية. وأما إذا كان على أعداء الله فهو مطلوب شرعا حسن عقلا. والمراد بالكبر عليهم احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم، لا احتقار ذاتهم. ايوه، لأن سيدنا لوط شو قال له قوموا، إني لعملكم من القائلين مو لذواتكم. وداء الحسد، ايوه هنيك شو عم نقول بالبيت بالنظم: واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد. قوله وداء الحسد أي الله نحسن نقول هاي بعد أي بيجي شوي، بعد أي بيجي تفسير لها وتمييز، مو تمييز يعني بدل بياخذ اعرابه. وداء الحسد اي دائن هو الحسد، اي دائما اذا اجى معكم متن وجا بعد المتن اي، بدك تعطي الكلمه اللي بعد اي نفس اعراب الكلمه اللي قبل اي. اذا قلت لك مثلا جاء زيد اي خالك، رأيت زيدا أي خالك، مررت بزيد أي خالك. أما إذا أجا يعني ما بيجي بعد منها إلا منصوب، جاء زيد يعني خالك، يعني المتكلم يعني فعل، المتكلم فاعل، خالك مفعول به. فهون عم يقول وداء الحسد أي داء هو الحسد، فالإضافة للبيان. هذا إن أريد الداء المعنوي. فإن أريد الداء الحسي كان من إضافة المشبه به للمشبه، أي الحس الشبيه بالداء، أي الحسد الشبيه بالداء. وهو هون عم يفسر شو هذا الحسد، وهو تمني زوال نعمة الغير سواء تمناها لنفسه أو لا. أنا عم بحسد فلان، أتمنى أن تذهب عنه النعمة التي هو فيها، سواء تمنيتها تجيني أو لا. يا لطيف، هذا الحسد، اللهم أجرنا منه يا رب العالمين. سواء تمناها لنفسه أو لا، بأن تمنى انتقالها عن غيره لغيره، وهذا أخس الأخساء، لأنه باع آخرته بدنيا غيره، بخلاف ما إذا تمنى مثل نعمة الغير فإنه غبطة محمودة في الخير، ما هي ذم ولا هي يعني إثم، ما فيها إثم، فإنه غبطة محمودة في الخير، كما ورد لا حسد إلا في اثنتين الحديث. شو هو الحديث؟ ما هو اللي جايبه؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس. قال هدول احسديهم، مو احسديهم، تمني أن تكوني مثلهم، هذا غبطة. الحديث هنا شو معناته؟ شو بنقرأ الحديث؟ أي اقرأ الحديثة، الحديثة بتجي منصوبة، الحديثة. ودليل تحريمه، دليل تحريم الحسد، الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وشره كثير، فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين، ما سعيت أنا لإزالة النعمة عن فلان، لكن الحسد جعل في نفسي قادحة بتأثر على الغير. هدول مو كل الناس، في ناس عينهم يقولوا عنها صيابة، اللهم احفظنا يا رب. ورد في الحديث وإذا استغسلتم فاغتسلوا، شو يعني إذا أظن فيكم أنه أنتم صبتوا فلان بعينكم بحسد، والآن مريض أو مصاب أو كذا، يطلب من الذي ظن أنه حسد أن يتوضأ، ويؤخذ ماء وضوئه ويصب على المعان اللي صابته العين. إذا طلب منكم ذلك ما في شيء، سايروه سواء كنت بريء أو كنت أنت صايبه عن غير قصد. ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس، هذا صار مكتسب، من حسدي له بروح بحكي عليه، مشان هذا بطل يعامله، الثاني قال له عم شغله، الثالث ما عاد يدين، ليش هيك يا رجل؟ شو اجاه؟ الله يجيرنا. وربما دعا عليه الحاسد، بدعا على المحسود او بطش به إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. ودواء الحسد النظر للوعيد، إنه إذا كان أنا أصبت بحسد بدي أنظر للوعيد اللي الله أوعد عليه من عقاب إثم عند ذلك بامتنع، مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى، مو الفضل من الله، مو الله اختار فلان أن يكون بنعمة وأنا حاول أني أطلب من الله، ليش حتى أحسد غيري؟ أي إساءة أدب مع الله تعالى، كأنه لا يسلم له حكمه. ولذلك قال بعضهم، أظن هذه الأبيات تروى عن الإمام أبي حنيفة، ما بعرف، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. ايوه هدولي هلا بدل يجوا كلام أبي حنيفة، مو هدول الأولانية. ومن الحكمة الحسود لا يسود، أي كثير الحسد، أي كثير الحسد لا تحصل له سيادة. ومن كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا. أو قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، نحسن نقراها هيك أو هيك، قبلي من الناس حسدوا أهل الفضل، أهل الفضل قد حسدوا، حسدوا الناس اللي هن قبل، أو نقراها قبلي من الناس أهل الفضل أو أهل الفضل، صار لازم نقراها بالجر، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، فدام لي ما بي من النعم، ولهم ما بهم من نيران الحسد اللي بتحرق جوفهم، ايوه، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، أنا الذي يجدوني هي نار الحسد تحرقهم، لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد، لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد، لا برد وارد ولا برتفع من صدرهم، الحسد قاعد في قلوبهم، الله يلطف. ويروى أن إبليس قال لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام خذ مني خمسا، قال لا أصدقك، سيدنا نوح قال له ما بأخذ منك ولا وحدي ما بصدقك، فأوحى الله إليه، ربي جل وعلا يعلم ضمائر مخلوقاته كلهم، أوحى إليه أن صدقه، ربي عالم أنه الآن إبليس ناوي يحكي الصدق، فقال قل، فقال إياك والكبر، فإني إنما وقعت فيما وقعت فيه بالكبر، أي أول وحي، وإياك والحسد، فإن قابيل قتل أخاه هابيل بالحسد، وإياك والطمع، فإن آدم ما أورثه الله ما أورثه، يعني خرج من الجنة ونزل على الدنيا إلا بالطمع، وإياك والحرص، فإن حواء ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالحرص، وإياك وطول الأمل، فإنهما آدم وحواء ما وقعا فيما وقعا فيه إلا بطول الأمل. طيب نصيحة، وكالمراء والجدل فاعتمدي، وكالمراء، قوله وكالمراء هو لغة الاستخراج، يقال ما را فلانا فلانا إذا استخرج ما عنده، وعرفا منازعة الغير فيما يدعي صوابه، ومحل كونه مذموما إذا كان لتحقير غيرك وإظهار مزيتك عليه، وقد ورد في الحديث هلك المتنطعون ثلاثا، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، أي المتعمقون في البحث، وأخرج الطبراني عن ثوبان مرفوعة سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، بضم العين وفتح الضاد، بعضل المسائل، مسائل العضيدة الصعبة، أي صعابها، أولئك شرار أمتي. وأما إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل، أي لإظهار حقيقة الحق وإظهار بطلان الباطل، فممدوح شرعا ولو من ولد لوالده، فيكون عقوقا محمودا. وكالمراء والجدل، قوله والجدل بسكون آخره للوزن، وكالمراء والجدل فاعتمدي، لو قال والجدل بينكسر الوزن، وهو دفع الشخص خصمه عن إفساد، عن إفساد قوله بحجة قاصدا به تصحيح كلامه، أي المجادلة اللي تحصل بين الاثنين، كذا عرفه الشارح. وعليه فالفرق بينه وبين المراء أن الجدال يكون من قبل صاحب القول، يدفع عن قوله الإفساد، والمراء يكون من قبل الخصم، ايوه، انه انا اتكلم بكلمه واعترض علي فانا بدي ثبتها وبدي اجيب براهين، هذا جدال. اما اذا كان غير يتكلم بكلام وانا بدي ادفع له كلامه، هذا مراء. واذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحد، وحينئذ فتقول في تعريفهما مقابله الحجه بالحجه، ومحل حرمته اذا كان لافساد قول الغير، بخلاف ما اذا كان لاحقاق حق او ابطال باطل. قال الامام الشافعي: ما ذاكرت احدا وقصدت افحامه، وانما اذاكره لاظهار الحق من حيث هو حق. حتى سمعت انا من مشايخنا انه قال الامام الشافعي: ما جادلت احدا الا واتمنى ان يظهر الحق على لسانه، لسان خصمه. ما عليه شيء، انا بدي الحق، انت حكيته اي والله مزبوط، هذا الصواب، خلص هذا اللي بدنا اياه. لكن لما بلاقي غيره غلطان مجبور بقى لنصرة الحق، خصوصا في مسائل الدين. ايوه، قوله فاعتمدي، المقصود منه التكبلة، يعني تكبلة البيت عشان الوزن. وأشار به المصنف إلى انقضاء فن العقائد، أي فاعتمد في العقائد على ما ذكرته، لأنه مذهب أهل السنة والجماعة. رح ينتقل إلى التصوف، وكن كما كان خيار الخلق، حليف حلمين تابعا للحق، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. إيوة. بعدين فتابع الصالحة. قوله وكن، هذا من باب التخلص من التخلية بالخاء المعجمة، أي التخلي من الرذائل التي أشار إليها بقوله واجتنب إلى آخره، إلى التحلية بالحاء المهملة، أي التحلي بالفضائل التي أشار إليها بقوله وكن إلى آخره. وقد ذكر المصنف شيئا من فن التصوف، ومنه مباحث النميمة وما بعدها، كل هي بقى لناه أولي خلص من العقائد، لا كان داخل بالتصوف. إيوة. وما بعدها من المهلكات، الله يرضى عنه، الإمام الغزالي ألف كتابه الإحياء 4 أجزاء، سماه ربع العبادات، ربع العادات، ربع المهلكات، ربع المنجيات. إيه، يا ريتنا بيطلع بإيدنا نعمل بجزء بسيط مما نقرأ. قال: فهي تصوف هذه الأمور، اجتناب النميمة والغيبة والحسد، فهي تصوف. عرفوا التصوف بأنه علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب وسائر الحواس. اليوم في بعض الناس يقول لك هذا بدعة، علم التصوف بدعة وما بيجوز، وجايينا من عند اليونان، لأنه كلمة صوفي ما عم تركب على قاعدة عربية أبدا، إنما هي من كلمة يونانية. قلت له: لك يا أخي فهمنا، خلينا نشوف هالقواعد اللي عم يعلمونا إياها بعلم التصوف اللي أنت عم تقوله بدعة، صحيح لما باطل؟ جبت له كم مسألة منه، قال لي: أخلاق حسنة يعني منيحة. قلت له: إذا صار الخلاف بيني وبينك في تسمية هذا العلم، سميه ما شئت، بس نحن إذا على هدى الحمد لله، مو على باطل أبدا. متى ما سمعوك عم تقول فلان صوفي بينهز بدنهم وبينزعجوا، لك حمي ليش؟ شو قتل؟ شو عم نعمل؟ سموه خلوه. طيب، قال: وفائدة علم التصوف صلاح أحوال الإنسان، لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد وكمال الأعمال بالسداد. وقال الغزالي قدس الله سره: هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سوى الله. هذا الاحتقار النسبي حتى ما يتعلق قلوبنا بغير الله، وإلا ما أصعد الاحتقار الناس وتحقيرهم. لا، الإمام الغزالي ما بفعل. أي تخليص القلب لله تعالى واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضر. هذا النص في الحديث. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يعول أو فلا يعول الصوفي إلا على الله. فالمراد باحتقار ما سواه اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع، وليس المراد به الازدراء والتنقيص. حاشا وكلا أن يأمرنا الصوفية بتنقيص الناس. كانوا الصوفية ما ينقصوا إلا نفوسهم، لا يرى أحدا أنقص منه بإلا الذنوب كلها. حتى بيحكي لنا شيخنا الشيخ صالح عن الشيخ بدر الدين، يقول إذا خسفت الأرض بيكون بسببه، إذا أطبقت السماء على الأرض بيكون بسببه. وقبل أن يموت هو في مرضه قال له: قولوا للمسلمين يسامحوني، طلبوا منهم يسامحوني. الشيخ بدر الدين اللي قاله من 400-500 سنة ما أجى للعالم الإسلامي مثله. والحق أن التصوف ثمرة جميع علوم الشريعة وليس قواعد مخصوصة مدونة، وسمي بالتصوف لغلبة لبس الصوف على أهله كالمرقعات. شلون المرقعات؟ قال ما مو ملتهي بالدنيا حتى يكتسب ويشتري ثوب حلال وياخذ حرام ويسرق ما بيجوز، يطلعوا على هالبراري يلاقي شقف قماش ما ياخذها يغسلها يخيطها ببعضها يسويها ثوب. انا لحقت واحد بيقولوا له الاخرس بالام لحقتيه، ما بيصير، لكن ما شفتي يلبس ثوب كل رقعة هالقد هيك هيك من أول لآخر وأخرس وبالأمي يسقي مي كالمرقعات. وحكمتها حكمة إيش؟ لبس المرقعات. شوفي جابها وعرفانه جايبها ما حكيت. كما قاله الشعراني: أنهم لا يجدون ثوبا كاملا من الحلال بل قطعا قطعا. وقيل لتشبههم بأهل الصفة. من إيش؟ صوفي من كلمة الصفة، أهل الصفة. وقيل للصفاء. قال سهل ابن عبد الله الصوفي، قال سهل ابن عبد الله: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من العبر وانقطع إلى الله عن البشر وتساوى عنده الذهب والمدر. المدر التراب يعني مثل بعضهم هذا وهذا شو هذا. ايوه. وينسب لسيد عبد الغني النابلسي قدس الله سره: يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي. يعني مثل ما بتوصفني بوصفك، مثل ما لك شايفني شايفك، وهيك القلوب. يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي وعارفي لا تغالب أنت معروفي. إن الفتى من بعهده في الأزل يوفي صافى فصوفي لهذا سمي الصوفي. وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل. هذا مالكي له كتاب قيم جدا المدخل، فيه بتلاقي لك بدقق بالأمور بحاسبنا على خطرات أفئدتنا. ولو كنا في أعمال حلال إذا أردنا مشابهة الحرام المشابهة فقط بيذكرها بالتحريم بينبهنا عليها. ما أذكر هالعبارة اللي راح أقول لكم إياها، بس بعتها من شيخنا، قد يكون هو قايلها في المدخل. إذا كنا عم نشرب شاي وكمشت الكاسة وطرقتها بكاسة رفيقي، قال هذا حرام، ليه؟ عم تقلد شربك الخمر، لأنه هيك بيعملوا. وأنا غلطت والله مرة، من باب السرور كنا بسيران أمام شيخنا الشيخ صالح، طرقت كاسة بكاسة، قال لي يا ابني حرام، شيخ صالح الله يرحمه، قال لي يا ابني حرام، هذا تقليد له. الكتاب عندي المدخل. اي نعم، ما بعرف، يمكن بيذكر مسألة تسمحوا لي احكي لكم اياها، ان شاء الله ما مريت فيها الا بيان. قد يقع، لا مجلد هالقديه، قد يقع الإنسان بهوى معصية، فإن أتى حلاله هو عم يأتي حلاله، عم يتخيل في ذهنه فلاني فهو في إثم، هي اللي جايبها بالمدخل. تبهتوا علي كيف فاهمين؟ مثل ما بصير مع الرجل، قد تتخيل المرأة كمان بتكون آثمة. يعني علم التصوف علم دقيق لخطرات القلب، للنيات، العزائم. بدي الله يعين. مو هيك، انا لما كنت صغير قالوا لنا الصراط يوم القيامه ارفع من الشعره واحد من السيف، وبدنا نمشي عليه، صدقنا هذا، لكن استغربته. قالوا بعدين يتسع على اللي الله اراد له النجاة. لما قريت وشفت الفقه وشفت التصوف، شفت الدقة بمحاسبة الإنسان نفسه، لكن خاطر صغير خطر ببالي، خرجت أنت قال عم تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ونيتك تتشفى من فلان، يعني أنت ما لك أمر معروف لا ناهي عن منكر، لك والله دقيقة صعبة، تالي هي اللي أحد منا السيف وأرفع من الشعرة. الله يعيننا. وإذا إجت المعونة من الله يمشي الحال، وإلا إذا بدنا نعتمد على نفوسنا ما بيطلع بإيدنا أبدا. يا رب التجأت إليك. قال ابن الحاج في الكتاب المدخل: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب. أصبح لمن قال بكاؤك لازم نغير القراءة، بنقول ليس التصوف لبس الصوف، مو هيك إيه؟ ليس التصوف لبس الصوف ترقعهم، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب، ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا، على ذنوبك طول الدهر محزونا. يا رب وفقنا لذلك، وكن كما كان خيار الخلق. قوله كما كان خيار الخلق أي كن متصفا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق، فالكاف للتمثيل والتشبيه، ويحتمل أن تكون بمعنى الباء، أي كن متصفا بالأخلاق التي كان عليها خيار الخلق. والمراد من خيار الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع ما تفرق في غيره من الخصال الحميدة، فهو الخيار المطلق. ويحتمل أن المراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم خيار الخلق، والأولى أن يراد به كل من ثبتت له الخيرية ولو بالنسبة لما دونه، فيشمله صلى الله عليه وسلم ويشمل الأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء. والزهاد والعباد، ويكون الكلام موزعا باعتبار الأشخاص وأنواع الخير. فمن الناس من له قدرة على صورة مجاهدته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة العلماء وهلم جرا. وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع. ليش؟ قال إذا أنا بدي داوي حالي من غير إرشاد طبيب، والله في أبي خربي، والنفس تلتمس ذاتها، والله أنا لا أنيتي هيك. أما لما بيكون شيخي عم يراقبني بإيلاء، ما لك حق، ولو كانت مسألة غامضة علي بينبهني منها. لذلك بدها تكون على يد شيخ من العارفين كانت أنفع. شو وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع، لقولهم حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل. هذا الحال يعني اللي هو عارف بالله مستقيم شيخ كامل، هذا بيأثر تأثير عظيم. فينبغي للشخص أن يلزم شيخا عارفا على الكتاب والسنة، وهذا المقياس الرئيسي. إذا أجانا شيخ يدعي علم الغيب ويعطينا قواعد مخالفة للقرآن أو السنة ما بنقبلها. بأن يزنه قبل الأخذ عنه، فإن وجده على الكتاب والسنة لازمه وتأدب معه، فعساه يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه، والله يتولى هداه. قوله حليف حلم أي وكن حليف حلم، فهو خبر ثان لكن حليف منصوبها لكن في قوله وكن كما كان خيار الخلق. والحليف بمعنى المحالف والملازم، فهو فعيل بمعنى مفاعل. حليف حلم، والحلم بمعنى تحمل مشاق عباد الله، بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى ولا يحركك الغضب. فالشجاع ليس بالصرعة، وإنما الشجاع من يملك نفسه عند الغضب. هو نص الحديث ليس الشديد بالصرعة الشديد، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وإنما خص الناظم الحلم بالذكر مع دخوله في عموم ما كان عليه خيار الخلق اهتماما به، اهتماما بالحلم، ولأنه وصف جامع لأوصاف الخير. لكن الحلم فيما يغضب الله مذموم. ما كان عليه الصلاة والسلام يغضب لشيء ولا لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ولا يقوم لغضبه شيء لأجل الله تعالى. قوله تابعا للحق أي وكن تابعا للحق، فهو خبر ثالث. لكن المتقدم لكن، شوفوا قريت غلط، فهو خبر ثالث لكن المتقدمة. والمراد بالحق الله تعالى، تابعا لله يعني تابعا لأمره ونهيه، لأن الحق اسم من أسمائه. وفي الكلام حذف مضاف أي لدين الحق، ويحتمل أن المراد به الأحكام الحقة، وحينئذ فلا حاجة لتقدير المضاف. ولا يخفى عليك أيها الموفق أنك لا تكون تابعا للحق إلا إذا كنت متمسكا به، ممتثلا لأمره مجتنبا لنواهيه، ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فزن جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك بميزان الشريعة، وعليك بحفظ الحواس وضبط الأنفاس. اللهم أعنا، اللهم إنا ضعفاء فلا نستطيع إلا بتقوية منك يا رب العالمين. ثم قال: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قوله فكل خير في اتباع من سلف، هذا علة للأمر السابق في قوله وكن كما كان خيار الخلق إلى آخره. فالمعنى لأن كل خير حاصل في اتباع من سلف، فالفاء بمعنى لام التعليل، والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم، خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. وأما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه، أنه أنت حبيت تأخذ بمذهب ابن حزم تستفيد، أما أنا بستفتيك تعطيني قول عن ابن حزم غلط ولا عن ابن تيمية إلا الأئمة الأربعة. ابن تيمية إذا كان قال قول تابع للمذاهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل بيكون حنبلي معلش، أما لا، في أمور ابن تيمية يخرج عن مذهب أحمد بن حنبل، مثل الثلاث بتقع وحدة، هذا خرج عن المذاهب الأربعة ولا لا أفتي بها أبدا. قال له أنا ما عندي جواب، اللي بيجي بيسألني هيك سؤال. قوله وكل شر في ابتداع من خلاف، هذا علة لما تضمنه الأمر السابق من النهي والتقدير، ولا تكن كما كان عليه شرار الخلق، لأن كل شر حاصل في ابتداع من خلف، أي من تأخر من الخلف السيء الذين وصفهم الله تعالى بقوله أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أنا حطيت وصفهم الله لأنه هيك الآية، إيوه، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. واعلم أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، فتارة تكون واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا خيف عليها الضياع، وتارة تكون محرمة كالمكوس. المكوس هي اللي بياخد ضرائب غير شرعية، أما العشر والخراج هذا شرعي، ايوه، كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية، وتارة تكون مندوبة كصلاة التراويح جماعة. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة هي، أو نعمة البدعة هذه. وتارة تكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، وتارة تكون مباحة كاتخاذ المناخل للدقيق. أيوة. ففي الآثار أن أول شيء، هي السيدة عائشة ذكرت الكلام، أن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، وإنما كانت مباحة لأن لين العيش وإصلاحه من المباحات، فوسائله مباحة. ثم قال: وكل هديين للنبي قد رجح. قوله وكل هديين، أي وكل هدي منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فللنبي صفة لهدي، كل هدي منسوب للنبي هو الراجح على غيره، وقد رجح هو الخبر. أيوة. أي وكل هدي منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم قد رجح على ما لم ينسب له صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فأفضل الأحوال أحواله صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ، وليس لم تنسخ نأخذ بعمل ونسخ، لا غلط. لذلك نرد نرجع لكم، ليس لنا إلا الفقهاء. تأخذين الحديث مباشرة بيكون منسوخ، بيكون عم يعارضوا حديث آخر. قال التي لم تنسخ، وليس المقصود بها مجرد بيان الجواز وإلا ولا ما قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم بخلاف ما نسخ كقيام الليل كله، وما قصد به مجرد بيان الجواز كوضوئه صلى الله عليه وسلم مرة مرة، مشان يعلمنا أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به تعليمات. أما بنرجع بقى بنتوضأ بس ونغسل مرة مرة، طيب. وما كان مختصا به عليه الصلاة والسلام كتزوجه أكثر من أربع، نجي من قلده فيها أي ما بيصير. طيب، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. قوله فما أبيح فعل أي فما لم ينهى عنه، هذا المباح ولو تنزيها افعل. والمراد بما أبيح، وعليكم السلام سيدي، والمراد بما أبيح ما لم ينهى عنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، هذا فعله. وهو ما استوى، تعريف المباح، وهو ما استوى طرفاه، أي فعله وتركه. إن فعلته ما في شيء، وإن تركته ما في شيء، هذا المباح. بس المباح بالنية الحسنة بينقلب ثواب، بالنية الحسنة ينقلب إلى ثواب. طلعت أنا هيك اتمشى بالشارع مشان اتنشط، مباح. لا والله، نويت بهالتنشط عسى أن أرى فقيرا ساعده، عسى أن أرى سائلا بعلمه، نويتها، صارت الطلعة ثواب وعبادة. وقوله ودع ما لم يبح، أي واترك ما لم يبح لك فعله وهو المنهي عنه، بأن كان محرما أو مكروها أو خلاف الأولى. فتابع الصالح ممن سلف، أي فتابع في عقائدك وأقوالك وأفعالك الفريق الصالح ممن سلف، كقوله عليه الصلاة والسلام، لعل تكون لقوله، شلون عندكم؟ كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا كناية عن شدة التمسك بها. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، وهذا أندر من الكبريت الأحمر. شايف؟ لا تغتروا بالناس يا أخي، لا تغتروا. بتشوفوا إنسان ظاهره صالح، حسن ظنك به، معلش. أما لا تغره بنفسه، تلاقي بيعدوه بيثنوا لك: يا عم، يا عم تغشوا له الزلمة، الله يعفو عنا بجاه النبي. ما كان يوجد إلا في خزائن الملوك، وكانوا ما يشعلوا النار إلا بحق الخشب على بعضه، ما يجدونه. وراحت مثل، صارت هي مثل. ويطلق الصالح على النبي كما يطلق على الولي، إلا أن الصلاح في الأنبياء أكمل منه في الأولياء. وجانب البدعة ممن خلف، أي واترك البدعة المذمومة ممن جاء بعد خواص الصحابة وعلمائهم. وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، والحاصل أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فهو سنة، وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. هذا، وأرجو الله في الإخلاص من الرياء، ثم في الخلاص من الرجيم، ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. قوله هذا مفعول لمحذوف، أي افهم هذا، أو مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير هذا الذي ذكرته لك في هذه المنظومة مذهب أهل السنة، أو نحو ذلك. نحو ذلك تقدير الخبر، يعني هذا هو الصواب، هو الحق، قدر ما شئت. وهذا من باب التخلص، وهو الانتقال من غرض إلى غرض، وهو الانتقال من غرض، وهو هنا الأمر بمتابعة السلف الصالح ومجانبة البدعة ممن خلف إلى غرض آخر، وهو هنا رجاء الإخلاص. وما ذكر بعده وبين الغرضين تناسب. هذا وأرجو الله. الرجاء بالمد هو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب، وإلا فهو طمع مذموم. هذا البحث جابه بأول الكتاب إذا بالكم. قال ابن الجوزي: مثل الراجي مع الإصرار على المعصية. الراجي الرحمة، يعني الراجي الثواب، راجي الجنة مع الإصرار على المعصية. إيه هذا طمع، هذا مو رجاء. أيوة مثل الراجي مع الإصرار على المعصية كمثل من رجا حصادا وما زرع. شو طلعت على البرية وأرضي ما بدرت فيها ولا أمحة، وبكرة بيطلع القمح. منين بيطلع القمح؟ هي مثال. مثال ثاني: أو ولدا وما نكح، يعني وما تزوج. الله يبعث لي ولد، روح تزوج، عملت بالسبب. وقال عبد الله بن المبارك: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نسحب السفينة ونزلها بالبحر وركاب وتفوش وتمشي. وفي الحديث القدسي: ما أقل حياء من أن يطمع في جنتي بغير عمل. والله إذا قامت أن بتصير منيحة. ما أقل حياء من يطمع. أنا قلت من لأنه إجت بعد أن. إذا ما في أن نقرأها قراءة ثانية: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. قوله في الإخلاص أي في اتصاف به، وهو قصد الله بالعبادة وحده، وهو سبب للخلاص من أهوال يوم القيامة، وهو واجب عيني على كل مكلف في جميع الطاعات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل. قوله في الإخلاص أي في اتصاف به، وهو قصد الله بالعبادة وحده، وهو سبب للخلاص من أهوال يوم القيامة، وهو واجب عيني على كل مكلف في جميع الطاعات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وما ابتغي به وجهه. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وإقام الصلاة على على الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض. وعن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. وفي رواية: قتماء، وهي بمعنى ظلماء. ومما يعين على الإخلاص استحضار أن ما سوى الله لا شيء بيده، وأن كل شيء بيد الله تعالى، فلذلك ما بقى نعمل إلا له لله. والصادق في إخلاصه لا يحب اطلاع الناس على حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على سيء عمله، ولا يبالي بخروج قدره من قلوب الخلق. إنه زعلوا مني، ما عيبوا علي، إيه عيبوا، تركينا من الناس. ورؤي بعضهم في المنام بعد الموت يقول: الجنة أرضها الإيمان، وشجرها الأعمال، وثمرها الإخلاص. قوله من الرياء بالمد أي شو أي بدله من الرياء، أي من بدل الرياء، فمن ذي البدل على حد قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. هذا وأرجو الله في الإخلاص بدل الرياء، أي هنا من بمعنى بدل من الرياء. والرياء أن يعمل القربة ليراه الناس. تركت سطر؟ أيوة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلها، وليست للتعدية من للتعدية. أيوة. لأنه لم يعبر بالخلاص، لو قال بالخلاص من الرياء صارت يخلصني من الرياء، صارت للتعدية أو الخلوص، بل عبر بالإخلاص. والرياء أن يعمل القربة ليراه الناس، وأما التسميع فهو أن يعمل العمل وحده ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له أو لجلب خير منهم، وكل من الرياء والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل. هي كلمة مع صحة العمل، مشان ما نقول لك روحي عيدي صلوات عمري كلها، الصلاة صحي وسقط الفرض عني، لكن إلك ثواب، أهل بالثواب بده إخلاص. والرياء أو التسميع محبط للثواب، خلافا لما نص عليه السادة المالكية من أنه مبطل للعبادة. وقول الحسن من أعطى غيره شيئا حياء منه له فيه أجر، وقول ابن سيرين من تبع جنازة حياء من أهلها له أجر كل منهما، له أجر كل منهما، يعني من هالقولين، محمول على ما إذا قصد جبر خاطر من أعطاه وأهل الجنازة، جبر خاطر أهل الجنازة لله، وإلا فهو رياء. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. والرياء قسمان جلي وخفي، فالأول أن يفعل الطاعة بحضرة الناس لا غير، فإن خلا بنفسه لا يفعل شيئا، أعوذ بالله، هذا من أكبر الرياء. والثاني أن يفعلها مطلقا حضر الناس أو لا، لكن يفرح عند حضورهم. قال الفضيل ابن عياض العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني الناس صفر صفر صفر، ما شو خلاص، وكل الذي فوق التراب تراب، هذا الإخلاص. فمن عزم على عبادة فتركها خوف الناس فهو مرائن، إلا إن تركها ليفعلها في خلوة فهو مستحب. قوله ثم في الخلاص إلى آخره، أي وأرجو الله في الخلاص من هذه الأمور، أني اللي راح يعده، ثم في الخلاص من الرجيم ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى، هذه الأمور. فثم هنا وفيما بعد بمعنى الواو، كما يدل عليه تعبير الناظم بالواو في قوله والهوى، وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى، إني بليت بأربع ترمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا. إبليس بصح الرفع بصح الجر، إيوة، إبليس أو إبليس، والدنيا ونفسي والهوى، من أين أرجو بينهن فكاكا؟ يا رب ساعدني بعفوك إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. قوله من الرجيم، أي من الوقوع في مكايد الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم، أي المطرود عن رحمة الله تعالى، أو بمعنى الراجم للناس بوسوسته، أصبح فعيل بتكون بمعنى فاعل بتكون بمعنى مفعول. فرجيم فعيل بمعنى مفعول أو فاعل، والمراد بالشيطان الرجيم ما يشمل إبليس وأعوانه وهم أولاده من ظهره، فإنه لما أهبط من الجنة لاط بنفسه لكونه لا زوجة له، فباض 5 بيضات فكانت أصل ذريته، فهو أول من لاط كما روي عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الشياطين كما أن آدم أبو الإنس. والعداوة بين الثقلين أعني الجن والإنس فرع العداوة بين الأبوين، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم، وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم. قوله ثم نفسي أي وأرجو الله في الخلاص من مكايد نفسي التي هي أشد من الشيطان في الكيد، ولذلك قال بعضهم توق نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. والمراد بالنفس هنا الأمارة، وهي التي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا نادرا، بخلاف اللوامة وهي التي تغلب صاحبها تغلبه على المعصية يعني، ثم ترجع عليه باللوم على ما وقع منه لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة. والملهمة وهي التي ألهمت فجورها وتقواها بسبب المجاهدة. والمطمئنة وهي التي اطمأنت إلى مكارم الأخلاق. والراضية وهي التي رضيت بالله ربا من غير منازعة باطنية بسبب المجاهدة. والمرضية وهي التي تجلى الله عليها بالرضا والعفو عما مضى. والكاملة وهي التي صارت الكمالات لها طبعا وسجية، ومع ذلك تترقى في الكمال، ثم بعد كمال النفس لا يجوز للشخص أن يتصدى للإرشاد إلا بإذن صريح. الله يعفو عنا. نعم، إنه يقعد يرشد يساوي شيخ طريقة تسليك. أما تعال نتذاكر، إذا أنا مسألة عرفتها بشرح لك إياها، كانت صواب وافقني عليها، غلط صلحت لي، نتعاون، هي اسمها مذاكرة علم، ما عندي شيء. أما لا، أنا سويت شيخ طريقة وعم أسلك الناس، بعطيهم أوراد من عقلي وفكري، وأنا مالي مأزون لي، ما مو كاملة الشغلة، بيعتنيها أشياء إلا بإذن صريح. لكن الوقت قد تأخر، هذا وقته، قد تأخر الناس وصاروا بحاله، مع أنه الله يعفو عنا. فقل من يتنبه من غفلته ويصدق في رغبته، فعلى العاقل بالجد والاجتهاد حتى يصير في طريق الرشاد. والهوى، قوله والهوى أي وأرجو الله في الخلاص من الهوى، وهو بالقصر ميل النفس إلى مرغوبها، وهو ولو كان فيه هلاكها. تلاقي لك عمي هون هلاكك، ما بيسمع لا من ناصح ولا من مرشد، لأنه يهوى هذا الطريق مو أبلا. ولو كان فيه هلاكها، وإذا أطلق انصرف الميل إلى خلاف الحق غالبا، نحو ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقد يستعمل في الميل للحق على قلة، كما في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، تخاطبه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ممن عزمت. إيوه، في نسائه، في نسائه، إيوه الآية. وسمي الأول هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وأما الهواء بالمد فهو ما بين السماء والأرض من الريح الذي تسير به السفن. قال الشاعر: جمع الهواء مع الهوى في مهجتي. في أضلعي عندك، عندي في مهجتي. جمع الهواء مع الهوى في مهجتي، فتكاملت في أضلعي ناراني. لأنه مو الهواء بأول نار شعلها. فقصرت بالممدود عن نيل المنى. الممدود الهواء، الهواء الممدود. قصرت عن نيل المنى، ما حسيت أصلا. ودرجت بالمقصور في أكفاني، بالهواء يلي هو ميل النفس، وقعت بأكفاني، سبب الموت. ومعنى كلامي أنه اجتمع فيه الممدود والمقصور، فبالممدود قصر عن نيل منى لكونه ألف الريح اللينة وأحب الراحة ففاته خير كثير، وبالمقصور مات ودرج في أكفانه لأنه تبع هوى نفسه فتمكن منه العشق فقتلهم. فمن يمل لهؤلاء قد غوى. قولوا فمن يمل لهؤلاء قد غوى، أي لأن كل مكلف يميل لأحد هذه الثلاثة التي هي منشأ كل فتنة فقد فارق الرشد وخرج عن الاستقامة. فهذا تعليل لقوله ثم في الخلاص إلى آخره. بعدين قال: هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم محمد وآله وعترته وتابع لنهجه من أمته. قوله هذا مبتدأ والخبر محذوف، أو بالعكس، يعني خبر من محذوف، أي هذا مطلوبي أو المطلوب هذا، أو مفعول لمحذوف أي أسأل هذا، أو ونحو ذلك. وهذا من باب التخلص كما مر في نظيره. قوله وأرجو الله، لا يخفى أن التعبير بالمضارع يشعر بالتجدد. فالمعنى وأرجو الله رجاء متجددا بتجدد الأحوال والأزمنة والأمكنة. وقوله أن يمنحنا أي يعطينا، يقال منحه إذا أعطاه، والمنحة العطية. ونا هو المفعول الأول، يمنحنا لأنه بينصب مفعولين، نا مفعول أول، وحجتنا هو الثاني، لأن هذا الفعل يتعدى لمفعولين. والأولى بمقام الدعاء أن يكون المراد بالضمير الذي هو المفعول الأول معاشر المسلمين، أن يمنحنا لجميع المسلمين مو له وحده، أو أهل العلم، لحديث إذا دعوتم الله فاجمعوا فلعل في من تجمعون من تنالون بركته. ويحتمل أن المراد به خصوص الناظم، أن يمنحنا يعني يمنحني، ويكون تعبيره بضمير العظمة حيث قال يمنحنا ولم يقل يمنحني لإظهار سبب العظمة، وهو تأهيل الله إياه لطلب الدعاء أو لطلب العلم تحدثا بالنعمة. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا لا ينافي أنه متذلل متخاضع لمولاه. فلا يرد أن مقام الدعاء مقام ذلة وخضوع، والعظمة تنافي ذلك. وقوله عند السؤال مطلقا، ليش ما بنافي؟ هذا أنه أنا عم بظهر نعمة الله علي. وقوله عند السؤال مطلقا أي عند ورود السؤال علينا من الغير، حال كون السؤال مطلقا أي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة، كما يفهم ذلك من المقام. وإن لم يفسر الإطلاق هنا سابق، لأن القاعدة أول كل بيكون تفصيل سابق، ثم يأتي الإطلاق بيقول لك مطلقا، يعني سواء كان هذا أو ذا. قال هنا وإن ما أتى شيء سابق فسر الإطلاق يفهم من المقام. شو وإن لم يفسر الإطلاق هنا سابق ولا لاحق. وقول العلماء الإطلاق يفسره سابق أو لاحق أمر أغلبي كما قاله بعض المحققين، وقوله حجتنا أي ما نحتج به على جواب ذلك السؤال احتجاجا صحيحا شرعيا بحيث لا طعن فيه ولا امتناع من قبوله. قال بعض العارفين إن من ألطف منح الله الحجة للإنسان عند السؤال قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فإنه ألهمه الحجة بأن يقول غرني كرمك يا رب، هو عم يعلمني الجواب جل وعلا. ثم الصلاة والسلام، قوله ثم الصلاة والسلام ثم للاستئناف لعل عطف. وقد تقدمت مباحث الصلاة والسلام في أول الكتاب، وإنما أتى المصنف بهما في أول كتابه وفي آخره رجاء لقبول ما بينهما، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة لا مردودة، والله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. وقد ورد في الحديث الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، ويقاس على الدعاء نحو التأليف. واعلم أنه إذا أورد الإنسان الصلاة والسلام في آخر عمله لا ينبغي أن يريد بهما الإعلام بإتمامه، صارت النية أنه انتهى الكلام. إذن أنت ما عم تنوي إنشاء الدعاء لرسول الله، بل ينبغي له أن يقصد ألا يقصد إلا تحصيل فضيلتهما، وإلا وقع في الكراهة. وكذا قولهم والله أعلم عند التمام، هذه كلمة وقع في الكراهة إجبالي أنه الباعة لما بيطلع هذا بيفتح القماش، اللهم صلي على النبي، قال هذه مكروهة، عم تغر الزبون أنت، لأنه كلمة اللهم صلي على النبي بتشرح القلب وعم كأنك توهمه. أيوة، قال هذه ما بصح تقولها، والله أعلم. يا قصير تكشلها مثل الصلاة على النبي سنين. نعم. يا تكشلها مثل الصلاة على النبي، يعني هالأضلاع عفوفها مثل الصلاة على النبي. إيه كمان ما بدي أقولها. قوله وكذا قولهم والله أعلم عند التمام، فينبغي أن لا يقصد بذلك الإعلام بالانتهاء، بل ينبغي أن يقصدوا شو به تفويض العلم إليه تعالى. قوله الدائم ثم الصلاة والسلام الدائم، أي كل منهما، الصلاة الدائم والسلام الدائم، ويحتمل أن يكون صفة للسلام، ويكون المصنف حذف من الصلاة نظيره ثم الصلاة الدائمة والسلام الدائم، والتقدير ثم الصلاة الدائمة والسلام الدائم، فيكون في كلامه الحذف من الأول لدلالة الثاني، وإن كان خلاف الغالب، الغالب بيذكر بالأول الشيء وبيحذف من الثاني، بيكون الثاني دل عليه ما قبله، وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول، هذا الغالب. ولا يخفى أن الدوام باعتبار فضلهما وثمرتهما لا باعتبار لفظهما، ما عم نستديم الله يعفو عنا على الصلاة والسلام على رسول الله، لأنهما عرضان ينقضيان بمجرد النطق بهما. قوله على نبي، أي كائنان على نبي، وقوله دأبه المراحم جملة من المبتدأ والخبر، من مبتدأ وخبر صفة لنبي، على نبيين صفة دأبه المراحم، أي على نبي موصوف بأن دأبه المراحم، ومعنى الدأب العادة، والمراحم جمع مرحمة بمعنى الرحمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالمعنى عادته المستمرة الرحمة للعالمين، ففيه تلميح لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله محمد بدل من نبي، على نبي دأبه المراحم محمد، أو عطف بيان عليه زاده الله تشريفا وتكريما لديه، وإنما ترك الناظم وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة. شو لازم يقول على نبي دأبه المراحم سيدنا محمد، قال لضرورة النظم، وإلا فيستحب وصفه بالسيادة استعمالا للأدب كما قاله الجلال المحلي في الصلاة وغيرها، يعني لما بتوصل للصلاة الإبراهيمية تقولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخرها. وأما حديث لا تسيدوني في صلاتكم فقال السيوطي لا أصل له، وفي لحن لازم يقول لا تسودوني إن كان صواب، والرسول ما بيلحن صلى الله عليه وسلم. قوله وآله أي والصلاة والسلام الدائم على آله، وقد تقدم الكلام على الآل في أول هذه الكتابة. وقوله وعترته بالمثنات الفوقية هم أهل بيته، وقيل زوجاته، وقيل نسله ورافقه الأدنون. وقوله وتابع لنهجه أي وكل متبع لطريقته صلى الله عليه وسلم ولو في الإيمان فقط، فدخل عصاة المؤمنين، والقصد بها التعميم في الدعاء لأنه أفضل. وقوله من أمته أي من أمة إجابته صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن المتبع لطريقته صلى الله عليه وسلم. إيوه. وليس من أمته، ما في حدا من أمته مو متبع طريقته، إذن قيد كاشف مو احترازي، لأن المتبع لشريعته لا يكون إلا من أمته لعموم بعثته. لا يقال قد يكون المتبع لشريعته صلى الله عليه وسلم من غير أمته كما في سيدنا عيسى حين ينزل آخر الزمان، لأننا نقول هو حينئذ من أمته صلى الله عليه وسلم. وفائدة القيد المذكور التنصيص على العموم لئلا يتوهم إرادة خصوص القرون الثلاثة، نظير ما قالوه في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قاله السعد، والله أعلم. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من غير حشو ولا تعقيد على جوهرة التوحيد، والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعل هذه الكتابة وما قرأناه معكم وما سنقرأه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بها النفع العميم والمرجو من صاحب العقل السليم والخلق القويم. بكرة بتقروا بتسمعوا الشريط بتلاقوني عم لعبش كلامي، ايوه، أن يقيل عثراتي، سامحوني بهالغلطات، شايف؟ ها؟ يقيل، أن يقيل، أقال الله عثرتك، ويستر هفواتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وشرف وكرم على النبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد وافق الكمال ليلة الخميس المبارك في أوائل شهر صفر المبارك من شهور سنة 1234، شايفين كيف؟ يعني تحفظوا الرقم المتسلسل 1 2 3 4، 1234، 1 2 3 4، الله يرحمه. هلأ 1400 صار له 200 سنة إلا شوية من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية على يد جامعها إبراهيم البيجوري. هلأ 1411 نحن الآن، إيوة، على يد جامعها البيجوري. عم يقول عن حاله ذي التقصير، الله يرحمه ويقدر سره ويرفع مقامه ويغفر لنا به وبمحبتنا له، غفر الله ولوالديه وللمسلمين، الخبير البصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيوة، الحمد لله، الله يحفظكم يا ستي. قديش اليوم بالشهر؟ اليوم 22 شعبان سنة 1411، ايوه، هي سجلت علينا بكلامي هنا. صار له 177 سنة ويمكن ما بنعرف بعد ما نموت شو بصير فينا. يا رب الله يا الله الله يحفظك.